بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا مصعب بن سليم، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب. عقد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بصفة أكل النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث طريقته عليه الصلاة والسلام في تناول الطعام، ومن حيث طريقة جلوسه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتناول الطعام، وغير ذلك من الآداب المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه. أورد رحمه الله تعالى في ختام هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، أتي بتمر، فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، رأيته يأكل وهو مقع من الجوع. والشاهد من الحديث هذه الجلسة مقع، هذه الجلسة التي جلسها عليه الصلاة والسلام وهو يأكل هذا التمر وكان جائعا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث أورده الإمام أحمد في المسند، قال في سياق الحديث عن أنس، قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه، كان جائع عليه الصلاة والسلام، فأهدي له تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به، يعني أنس رسوله بتوزيع هذا التمر على المحتاجين. تأمل مرة ثانية، كان عليه الصلاة والسلام جائعا، كان جائعا، وأهدي إليه تمر عليه الصلاة والسلام، فأخذ يقسم التمر، يرسل أنس خادمة بالتمر معه مكتل، يرسله بمكتل واحد، يعني يذهب به إلى المحتاج ثم يرجع، ويذهب إلى المحتاج الآخر ويرجع، يقول: أنا رسوله به، وأنا رسول به، حتى فرغ منه، يعني من قسم التمر على المحتاجين، فجعل يأكل وهو مقع، فجعل يأكل وهو مقع أكلا دريعا. فعرفت في أكله الجوع، فعرفت في أكله الجوع، يعني عرفت أنه ذريعا أي حثيثا، ذريعا أي حثيثا، يقول أنس: فعرفت في أكل الجوع، يعني عرفت أنه جائع عليه الصلاة والسلام، ومع الجوع الشديد الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، لما وصل التمر لم يبدأ بنفسه، وقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ يرسل أنس إلى المحتاجين بمكتل واحد، ويذهب أنس ويعطي أولئك ثم يرجع ويملأ له المكتل ويذهب إلى الآخرين، وهكذا حتى فرغ من قسم التمر عليه الصلاة والسلام، جعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا، يعني حثيثا أكلا ذريعا. فعرفت في أكله الجوع، يعني عرفت أنه عليه الصلاة والسلام كان جائعا. هنا في السياق الذي عندنا قال أنس: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. المراد بالإقعاء الجلوس على وركيه غير متمكن. الجلوس أن يجلس الإنسان على وركيه على مقعدته غير متمكن، يعني ليست جلسة متمكنة مثل التربع. التربع جلسة تعتبر متمكنة، ومر معنا ذمها، مر معنا ذمها حال تناول الأكل، حال تناول الطعام. أما في المسجد وفي مجالس العلم لا حرج في جلسة التربع. ومر أن النبي عليه الصلاة والسلام جلسها صلوات الله وسلامه عليه. لكن يقول أنس رأيته يأكل وهو مقع، الإقعاء أن يجلس على وركيه غير متمكن. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث بدل قوله وهو مقع قال وهو متحفز، بدل قوله وهو مقع قال وهو متحفز. المتحفز هو الذي يجلس وكأنه مستعد ومتهيئ للنهوض والقيام، كأنه مستعد ومتهيئ للنهوض والقيام، يعني ليس جالس جلسة من يريد أن يبقى طويلا. والإنسان يعلم من نفسه إذا جلس مجلسا يريد أن يبقى فيه طويلا يتمكن في جلوسه، بينما إذا جلس وهو يريد أن ينهض بسرعة لا يتمكن، لأنه يعرف إذا جلس جلسة تمكن فإن هذا يرخيه ويجعل يجلس فترة أطول. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يريد أن يجلس في المكان جلسة طويلة يجلس متحفز، يجلس متحفز. ولهذا أحيانا من جلسة الإنسان وهو جالس تخاطبه تقول يا فلان ايش فيك مستعجل، لأنك ترى جلسته تدل على ماذا؟ على أنه جالس متحفز، يعني متهيئ للقيام، بخلاف الذي يجلس متمكن. فالجلوس متمكن على أي صفة كانت كما مر معنا مذموم حال الطعام، لأن هذا يفضي إلى الشره وتناول الطعام بكثرة. بينما إذا جلس متحفز، ومن ذلكم هذه الجلسة التي وصفت في الحديث، حديث أنس قال وهو مقعن وأن يجلس على وركيه غير متمكن، أو أيضا كما قيل في صفة الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه، أن يضع إليتيه على عقبيه معتمدا في جلوسه عليهما وعلى ركبتيه. وهذه الصفة مرت معنا قريبا في الحديث الذي أشرت إليه، حديث عبد الله بن بسر قال فجثى على ركبتيه، قال فجثى على ركبتيه. فالجثو على الركبتين والاعتماد عليهما وعلى أطراف القدمين هذا يسمى إقعاء، هذا يسمى إقعاء، وهي جلسة المتحفز، ليست جلسة المتكئ الذي يريد أن يبقى في المكان طويلا. نعم. قال رحمه الله: باب صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أحاديث عديدة تتعلق بصفة خبز رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والخبز معروف. أورد أول ما أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعائشة عاشت حياتها في بيته عليه الصلاة والسلام، وهي من أخبر الناس بطعامه صلوات الله وسلامه عليه. فتقول رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن خبز الشعير الذي يشبع الإنسان لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير ما يشبعه ليس لفترة طويلة وإنما ليومين متتابعين. ولهذا تقول رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض، يعني مضى عليه الصلاة والسلام على هذه الحال صلوات الله وسلامه عليه حتى فارق الدنيا وهذا فيه أولا تقلله عليه الصلاة والسلام من الطعام، في تقلله عليه الصلاة والسلام من الطعام. وفي أمر آخر وهو عظيم جدا مستفاد من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الآتية، وهو هوان الدنيا على الله، لأن محمد نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل عباد الله عند الله، أفضل عباد الله عند الله، وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. وتمضي الأيام، وسيأتي معنا في بعض الأحاديث يبيت طاويا جائعا، ومر معنا في حديث أنس لما أهدي إليه التمر كان جائعا عليه الصلاة والسلام، ويبيت عليه الصلاة والسلام بعض الليالي طاويا كما سيأتي معنا في الحديث يبيت وليس عنده شيء يأكله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا سيأتي معنا صفة الخبز الذي كان يأكله، ليس خبزا مرققا ولا خبزا يعني منخولا نخلا دقيقا ونخلا جيدا، كان خبزه عليه الصلاة والسلام ليس بهذه الصفة. هذا كله مما يدل هوان الدنيا على الله، وإلا لو كانت الدنيا تساوي عند الله أمرا عظيما لأعطاها أفضل عبادة. ولهذا أفضل منازل الآخرة له عليه الصلاة والسلام، أفضل منازل الآخرة له صلى الله عليه وسلم. قال: سلوا الله لي الوسيلة، وهي درجة لا تنبقي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما يبين هوان الدنيا، هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. وسيد ولد آدم كانت هذه صفة حاله في طعامه في غذائه في بيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. خبز الشعير ما كان يفضل، يعني ما كان يتبقى منه شيء، وهذا دليل على ماذا؟ قلته، دليل على قلته، وأنه لا يكفي لإشباعهم، فما كان يتبقى شيء لأنه شيء قليل جدا فما يكفي لإشباعهم، ولهذا لم يكن يفضل منه شيء. مرة جاءت مسكينة إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها طفلتين لها، فبحثت عائشة رضي الله عنها في بيتها عن طعام تعطيها إياه، فما وجدت إلا ثلاث تمرات فأعطتها المرأة، فالمرأة أعطت واحدة من التمرتين للبنت وأعطت التمرة الثانية للأخرى وأبقت لنفسها واحدة، فالطفلتين أكلتا كل واحدة تمرتها بسرعة وأخذا ينظران إلى والدتهما، فقسمت بينهما التمرة الواحدة التي بيدها. ثم عجبت عائشة رضي الله عنها من ذلك أشد العجب، وذكرت ذلك للنبي صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد ما كان، يعني كان الطعام الذي في بيته صلوات الله وسلامه عليه قليلا، ولهذا يقول أبو أمامة: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله خبز الشعير، يعني ما كان يتبقى لقلة الطعام ولقلة الخبز، ولأنه ليس كافيا لقلته لإشباعهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، من الطوى وهو الجوع، طاويا أي جائعا، يبيت الليالي المتتابعة طاويا أي جائعا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. والحديث في إسناده هلال بن خباب صدوق تغير بأخره، فالإسناد فيه ضعف، لكن من حيث المعنى سيأتي لاحقا في باب عيش النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تشهد لهذا المعنى من حيث الجملة، أن النبي أحيانا عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه من الجوع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار، فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل، فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني هل أكل النقي، هل تعلم من حاله عليه الصلاة والسلام أنه أكله، يعني الحوارة. فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله. قالوا في معناه الدقيق الأبيض الخالص الذي نخل أكثر من مرة بحيث أصبح صافيا نقيا رقيقا دقيقا. فيقول سهل رضي الله عنه يقول يعني انظر في النفي، قال لم يقل لم يأكل، قال ما رآه قط، ما رأى ذلك قط. ومثل جواب سهل ما جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وخوانه موضوع، فقال يوما كلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق بالله. يقول ما أعلم أنه رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق بالله، ما أعلم أنه رأه، ليس أكله، ما أعلم أنه رأه الرغيف المرقق الطري اللين. يقول ما أعلم أنه رأه صلوات الله وسلامه عليه. وسهل بن سعد رضي الله عنه يقول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله، هل كانت على عهدكم مناخل، يعني ينخل فيها الدقيق حتى يؤخذ صفوه ويكون ناعما. يقول ما كانت لنا مناخر، ما كانت لنا مناخر. فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ لأن الشعير فيه أوصال وأجزاء إذا خبزت يعني قد تتعب الإنسان في مضيها في أكلها، بخلاف ما إذا نخل فإنه يكون أخف وأيسر للإنسان في تناوله وأكله. فقال كنا ننفخه، كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. جاء أيضا في بعض المصادر كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه ثم نعجنه، ثم نثريه بالماء، يعني نصب عليه الماء حتى يثريه الماء ويلين بالماء ثم نعجنه بعد ذلك. أما مناخل ودقيق مطحون تماما، يقول هذا ما كان موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال قلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر، على هذه السفر. قال محمد بن بشار يونس الذي روى عن قتادة وهو يونس الإسكاف. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان، على خوان. الخوان شيء مرتفع يوضع عليه الطعام، شيء مرتفع يوضع عليه الطعام، قد يصنع من الخشب أو نحوه فيوضع عليه الطعام بحيث يكون الطعام مرتفعا عن الأرض. قال ما أكل في خوان بكسر الخاف ولا سكرجة. والسكرجة قالوا في معناها أن الإناء الصغير الذي يستعمل في مثل وضع مشهيات للأكل أو مقبلات للطعام أو نحو ذلك، وعاء صغير جدا. فيقول ما أكل على خوان ولا في سكرجة، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق. والمرقق الملين، المرقق الملين المحسن من الترقيق وهو التليين، يعني لم يخبز له خبزا مرققا. والخبز يرقق عندما يكون نخل تماما وأصبح دقيق خالص ناعم. فيقول ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون، على ما كانوا يأكلون. قال على هذه السفر، على هذه السفر. السفر إما قطعة من القماش تفرش، أو قطعة من الحصير يصنع من الخوص، أو قطعة من الجلد توضع ثم يوضع عليها الإناء الذي عليه الطعام. وهديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وسط، وسط بين الأكل على الأرض مباشرة وبين الأكل على خوان الذي هو الشيء المرتفع. فالأكل على الأرض مباشرة إذا سقط الطعام على الأرض مباشرة يصيبها الأذى الذي في الأرض، والأكل الذي على الخوان فيه شيء من الترفه، بينما الأكل على السفرة جلسة متواضعة في الأكل وفيها أيضا حماية للطعام إذا وقع من أن يصيب شيء من الأذى. ولهذا يقول ابن العربي في كلام جميل الله، يقول الأكل على السفرة من التواضع، ورفعه على الخوان من الترفه، والأكل على الأرض مفسد للطعام، فتوسط الشارع بأن يكون على السفرة، فتوسط الشارع بأن يكون على السفرة. والأكل على الخوان يعني على شيء مرتفع مباح، ليس بمحرم ولا بمنهي عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا في هديه وفي أكله وفي طعامه، وإلا الأكل على الخوان مما أباحه الله. ولهذا مر معنا في سنن ابن ماجه ما أشرت إليه قبل قليل بسند صحيح عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائما وخوانه موضوع. أنس هو راوي هذا الحديث الذي قال فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على خوان، قال وخوانه موضوع، يعني كان عنده رضي الله عنه خوان، يعني شيء مرتفع يوضع عليه الطعام، فهذا أمر مباح، مباح ولا حرج للإنسان في فعل ذلك، يعني إذا أكل الطعام على خوان أو على شيء مرتفع لا حرج في ذلك، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة، يرويه مسروق، مسروق من كبار التابعين، وكان ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان في الكوفة وما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه سمي مسروق لأنه سرق وهو صغير، سرق وهو صغير ثم وجده أهله، وقيل أنه سمي مسروق لذلك، وهو إمام كبير من كبار أئمة التابعين رحمه الله تعالى. يقول: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام، فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. يعني كل ما أكلت من طعام وشبعت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أتذكر الحياة التي عشتها معه صلى الله عليه وسلم من قلة الطعام، وأنه عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا وما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم، فتقول أتذكر ذلك، فيعني يحدث عندها شيء من التأثر عندما تذكر ذلك. لكن الحديث إسناده ضعيف لأن فيه مجالد وهو ابن سعيد ضعيف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.